والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها الطواف من قدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتما نزول مزدلفة في رجوعنا وبيت ليلات ثلاث بمنى إحرام ميقات فذو الحليفة لطيبر الشام ومصر الجحفة قمن لنجد ذات عرق للعراق ألم أبو اليمن آتيها وفاق تجرد من المخيط التربية والحق مع رمي جمال توفيه وإن تريد ترتيب حجك اسمع بيانا وذهنا منك استجمعا وجئت رابغا تنظف وتصب كواجب بالشروع يتصب والبسر دم أزرة عليني واستصحب الهدي وركعتين بالكافرين ثم إخلاصيهما فإن ركبت أو مشيت أحلما بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية مما اتصل والواجبات غير الأركان والواجبات التي هي غير الأركان تجبر بدمه والواجبات وغير الأركان بدم قد جبرت يعني قلنا يا مثلا الحج ما أركان وواجبات واجبات تجبر بالدم معناها يلزم صاحبها هدي منها معناها من الواجبات طواف القدوم طواف الوداع ما هو واجب مستحب وطواف القدوم وطواف الإفاضة طواف الإفاضة ركن وطواف القدوم واجب مشي ووصله بالسعي مشي معناها وصل الطواف بالسعي معناه عدم الوصل أصلا أو التراخي فيه هذا يلزم الدم مشي فيه مشي في الطواف والوصل وبعض والسعي ذكرنا بالأمس صلى الله عليه وسلم ركب وركعة الطواف إن تحتم معناها إذا كان الطواف واجبا فإن بعده ركعتان يصليهما إذا نسيهما يلزمه هدي هدي الدم نعم نزول مزدلفة في رجوعنا كذلك رجوعنا من عرفات ينزل الإنسان في مزدلفة والنزول هنا قالوا لابد أن ينزل عن بعيره إذا كان والله عن سيارته لا يشترط المبيت قال بعد النزول أساس يبيت ليلات ثلاث بمنى كذلك أن يبيت ثلاث ليال بمنى إحرام ميقات ذو الحليفة كذلك الإحرام من الميقات لا يجوز تجاوزه إذا تجاوزه الإنسان وأحرم بعده قد لا يرجع إليه وإذا رجع إليه فلا حرج ولي على الصحيح وهذا هذه المواقيت المكانية إحرام ميقات ذو الحليفة لطيبة أهل المدينة عندهم ذو الحليفة هذه لها ولمن أتى عليها معناها لا يقتصر الأمر عليهم بل لمن أتى عليها للشام ومصر مصر الجحفة الشام ومصر أهل الشام ما الشام تعرفوا أنا نعم ليس سوريا فقط سوريا والأردن وفلسطين ولبنان الشام يعني لا لا لطيب تارك للشام ومصر الجحفة لكن هو لمن ونحن موريتاني يمكن ان يحرم من احدهما هي لهما ولمن اتى عليهم قرن لنجد ذات عرق قالوا نجد قرن المنازل وذات عرق لاهل العراق ويلملم لاهل اليمن اتيهما وفاق معناها من من من مر عليهما من غير اهلهما وافق مثلا حجه مروره عليهما هذا يحرم تجرد من المخيط ذلك لا يلبس الأول حاج إن يراد من الحج وضمن مقاصده التذكير بالآخرة ولو إنسان تجرد مما يزينه في هذه الدنيا ما يلبس شيء في مخيط لا يلبسه تجرد من المخيط تلبية لبيك اللهم لبيك والحلق مع رمي الجمال ذلك من الواجبات التي تجبر بالدم عند تركها الحلق ورمي الجمال توفية معنى انتهت وإن أردت ترتيب حجك معناها هذه نهاية الواجبات وإن تريد ترتيب حجك اسمع هو هنا سيرتب لك الحج بغض النظر عن الواجبات وغيره هي حج تمتع هو الإحرام إما أن يكون صاحبه قارنا وإما أن يكون مفردا وإما أن يكون متمتعا التمتع يلزم الهدية معناها أن تذهب في غير أشهر الحج وتعتمر ثم تجلس حتى تحج هذا يرسم الهدي أما الحليم يدخل عنه هو الآن في هذا المنظمة أي واحد يصف هو لا يذكر لك أي شيء وكله يجوز كله يجوز يجوز أن تحرم مفردا وأن تحرم قارنا وأن تحرم متمتعا هذا الترتيب هي هذا ترتيب لحجك سواء كنت مفردا أو قارنا أو متمتعا إن جئت رابغا تنظف وتسل. أو إذا جئت مكانا يسمى رابغ وهذا فيه الخلاف هل يجوز الإحرام منه أم لا، وعلى القول بالإحرام منه فإنك تتنظف وتغتسل. إن جئت راغبا تنظف واغتسل وتدرك، هذا الاغتسال تدرك فيه يزيل عنك الوسخ بخلاف الاغتسال القادم، الاغتسال الذي سيأتيك صاحبه لا يدركه يمر يده على جسمه فقط. كلاهما بسيرة الجنابة. أي نعم نعم. كواجب. نعم معناها تغتسل غسلا كغسل الواجب. وبالشروع يتصل. معناها الغسل هذا الغسل كغسل الجمعة. كما أن غسل الجمعة يتصل بالرواتب، هذا الغسل يتصل بالرواتب. والبس ردا وأزرة عليه. أي اسمك تونة. قول. والبس رداء وأزرة النعلين. الرداء وما يجعل على الأكتاف، وتلبس الإزارة والنعلين، واستصحب الهدي وركعتين. استصحب الهدي معك تشعره وتقلده، تقليد أن تجعل في عنقه شيئا، والإشعار أن تأخذ أن السلام من أن تشقه قليلا من الجهة اليسرى من سنامه. هذا للبعير. نعم نعم إذا كان له سنام، ما هو البقر، البقر ليش عنده سنام؟ بقر بعض البقر ليس له سنام صحيح، يقال إبل لها سنام. واتيت بالغنم مثلا وما له سنام، إشعار لما له سنام. لا تشق نعم. وركعتين بالكافرين نعم تقرأ وركعتين بالكافرون الإخلاص. هاي الكافرون الإخلاص في كل الركعات ركعتين في هاتين الركعتين معنا بعد قراءة الكافرون الإخلاص. نعم إذا أنهيت الطواف نعم تقرأ وتصلي ركعتين بالكافرين هذا استحبابا يسوي فيها. وهنا بالوجوب لا فقط استحباب. فإن ركبت ومشيت أحد أنا تحرم إذا كنت ستحرم راكبا لابد أن تعتدل على مركوبك، وإذا كنت ستحرم ماشيا إذا بدأت في المشي تحرم. أنا ما دمت واقفا وأنت تريد أن تمشي لا تحرم، إنما تبدأ في الإحرام إذا بدأت في المشي. هل هناك صيغة للإحرام؟ لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة وعمرة، هو نية الحج يلفظ بها. أنا. بنية تصحب قولا أو عملا. معناها شو قرأنا؟ بنية تصحب الإحرام. معناها نية نية إما أن تقولها وإما أن تعمل عملا يدل على حجك. حتى ولو لم تصل. نعم إما أن تقول وإما أن ينوب العمل عن القول. تصحب قولا وعملا. العمل سيف السر لك. المشي وتلبية. المشي وهذا شرح للعمل. ولا تلبية هذا القول تلبية لبيك الله. مما تصل. معناها تلبي. تلبي أثناء مشيك في المشي المتصل إذا وقفت توقف التلبية. إذا وقفت توقف التلبية. آه شنو؟ الذي يمكن منه؟ الذي يمكن منه؟ أصمد عنا. تريد كيف منه؟ لا حنك